نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى النجاسة التي لا يعفى عنها، وهذا هو الأصل، فالأصل في النجاسة أنه لا يعفى عنها. فما هي النجاسات التي لا يعفى عنها؟ يبين المؤلف رحمه الله تعالى هنا، سيبين النجاسات ويبين الطاهرات، سيبين مسائل، منها التنصيص على أشياء نجسة، ومنها التنصيص على أشياء طاهرة. وهل نص على كل الأشياء الطاهرة؟ لا، ما نص عليها، وإنما ذكر بعضها. فلم يذكر المؤلف مثلا طهارة الخشب ولا طهارة الحديد، وذكر طهارة المني، وذكر طهارة رطوبة فرج المرأة، فلماذا ذكر هذا ولم يذكر هذا؟ ثم السؤال أيضا، أليس الأصل في الأشياء الطهارة ولا الأصل في الأشياء النجاسة؟ الأصل في الأشياء الطهارة، ولهذا احتجنا إلى تعداد النجاسات دون تعداد الطاهرات. طيب المؤلف مع هذا نص على بعض الطاهرات، قال مني الآدمي طاهر، وبول ما يؤكل لحمه طاهر، ورطوبة فرج المرأة هذه طاهرة، لماذا نص عليها مع أن الأصل في الأشياء الإباحة؟ أيوة شيء، أحسنت، إشارة إلى الخلاف. وقد ذكرنا أن المؤلف رحمه الله إذا نص على شيء هو داخل في القاعدة وجار على الأصل ومع هذا نص عليه، فإنه ينص عليه إشارة إلى الخلاف فيه. طيب، بدأ أولا بالميتة، والميتة أيها الإخوة الكرام نوعان، نجسة وهي الأصل. إذن الأصل في الميتة النجاسة ولا الطهارة؟ الأصل في الميتة النجاسة، فلهذا لم يبين المؤلف رحمه الله تعالى ما هي الميتات النجسة، وإنما بين الميتات الطاهرة. لا، ليش؟ إشارة إلى أن الأصل في الميتة النجاسة. فما هي الميتات الطاهرة التي تستثنى من الأصل؟ قال رحمه الله: ولا ينجس الآدمي بالموت. هذا الأول، الآدمي، فميتة الآدمي طاهرة. الثاني: ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. هذا الأمر الثاني، وهو ما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة، المراد بالنفس هنا الدم، يعني ليس له دم سائل يجري، دمه لا يسيل ولا يجري، هذا المقصود. ما لا نفس له سائلة يعني أن دمه إن كان له دم فإنه دم لا يجري ولا يسيل لقلته، واضح؟ فيدخل في ذلك الحشرات مثلا، مثل إيش؟ مثل الذباب والبعوض ونحوها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقع الذباب في الإناء في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. إذا غمس الذباب في الإناء خاصة في الأشياء الحارة يموت ولا لا؟ يموت. يتنجس ولا يجوز تشرب بعد ذلك؟ يجوز تشرب، فدل على أن ميتة هذا الحيوان الذي ليس له نفس سائلة أن ميتته إيش؟ طاهرة، لأنها لم تنجس الماء الموجود. ولهذا قال: ولا ما لا نفس له سائلة فإنه لا ينجس بالموت. لكنه قيد هذا بالمتولد من الطاهر، ذلك أن ما لا نفس له سائلة الأصل أنه متولد من طاهر، لكنه قد يتولد بعض الحيوانات، يقولون مثل صراصير الكنف، يعني بعض الحشرات التي تضع بيضها في العذرة وتتغذى عليها وكذا، يعني تتولد منها، فإنها تكون إيش؟ نجسة وليست بطاهرة. نعم، ولهذا قال متولد من طاهر. أما إذا كان متولدا من نجس فإنه لا يكون طاهرا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى البول والروث، والبول والروث نوعان، والبول والروث نوعان. الأصل في البول والروث أنه نجس، لكنه بين خلاف هذا الأصل فقال: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومليه وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر. طاهر، إذن هذا هو النوع الأول من البول والروث، بول ما يؤكل لحمه، وما عداه مما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه إيش؟ نجس. ثم انتقل إلى المني، والمني ذكر المؤلف أن المني ثلاثة أنواع. النوع الأول قال رحمه الله: ومني الآدمي ورطوبة. طيب، ومنيه ومني الآدمي، يعني ومني ما يؤكل لحمه تمام طاهر، هذا القسم الأول، مني ما يؤكل لحمه. القسم الثاني مني الآدمي، الآدمي لا يؤكل لحمه، فما حكم مني الآدمي، قال ومني الآدمي طاهر أيضا، هذا القسم الثاني. وعلم القسم الثالث من التنصيص على أن القسمين طاهران، فعلم أن الثالث ليس بطاهر، وهو إيش؟ مني ما لا يؤكل لحمه فإنه نجس. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالخارج من فرج الآدمي، فذكر قال رحمه الله ورطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة طاهر، أنه سيقول آخر شيء بيقول طاهر تمام، فرطوبة فرج المرأة طاهر. والخارج من الفرج الغالب عليه النجاسة، ذكر منه أن المني طاهر، وذكر منه أن رطوبة فرج المرأة طاهرة. يبقى عندنا الودي نجس، والمذي نجس، والبول والغائط هذه كلها نجسة. ثم انتقل بعد ذلك إلى السؤر، والسؤر هو ما يبقى بعد الشرب، إذا شرب الحيوان من الإناء مثلا فبقي بعده ماء فهذا يسمى السؤر. فما حكم السؤر؟ السؤر على نوعين، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الأول وعرفنا من كلامه بمفهوم المخالف النوع الثاني. فما هو النوع الأول الذي هو طاهر؟ قال وسؤر الهر، وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر. هذا النوع الأول، سؤر الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إن كان هرا أو دون الهر في الخلقة. قال وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، تمام، سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. وأما سؤر الحيوان غير المأكول إذا كان أكبر من الهرة فإنه نجس، وأما سؤر الآدم فإنه طاهر. وش يبقى عندنا؟ سؤر الحيوان الذي يؤكل لحمه، فهذا ما حكم سؤره؟ طاهر. واضح؟ نعيد، عندنا سؤر الحيوان الذي يؤكل لحمه، وش حكمه؟ طاهر. سؤر الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، عندنا أولا الآدمي سؤره طاهر، ثانيا الحيوان الذي لا يؤكل إذا كان دون الهرة في الخلقة، الهرة وما دونها في الخلقة، هذا سؤره طاهر، إذا كان أكبر من الهرة فسؤره نجس. نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان الحيوانات حال الحياة، ولم يبين الحيوان حال الموت، سبق معنا صح ولا لا؟ عرفنا أن الميت الأصل فيه أنه نجس، لكن هنا الآن سيتكلم عن الحيوان حال الحياة. والحيوان حال الحياة نوعان، إما ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه، فما يؤكل لحمه طاهر، والآدمي طاهر أيضا، الآدمي طاهر، نحن نتكلم عن بدنه لا نتكلم عن الفضلات كالبول والغائط. طيب والآدمي طاهر. الثالث عندنا إيش؟ ما لا يؤكل لحمه، وهو على نوعين، النوع الأول الهرة وما دونها في الخلقة، فهذا بدنه ظاهر بدنه أنه ظاهر بدنه طاهر، فعرقه وريقه طاهر جيد. لو الهرة مثلا دخلت في الماء جيد أو شربت من الماء فهل تنجسه؟ لا، هذا اللي هو الهرة وما دونها في الخلقة. الثاني ما فوق الهر مما لا يؤكل لحمه فهذا نجس، وذكر له المؤلف أمثلة، فقال وسباع البهائم مثل الذئب والكلب والأسد والنمر وغيرها. والثاني والطير، وسباع الطير أيضا نجسة مثل النسر، تمام. والمقصود هنا ما لم تكن أصغر من الهرة، واضح، سواء في سباع البهائم أو في سباع الطير. الثالث والحمار الأهلي. والحمار أيها الإخوة الكرام نوعان، تمام، حمار أهلي وحمار وحشي. فالحمار الأهلي هو الحمار المستأنس، والحمار الوحشي هو جنس من الحمر لكنه متوحش بري، خلاص. وليس الحمار الوحشي لا يختص، يرحمك الله، لا يختص بالمخطط، خلاص، لا يختص بالمخطط، وإن كان المخطط نوع منه جيد لكنه لا يختص به. الحمار الوحشي قد يكون بني وقد يكون رصاصي وقد يكون غير ذلك. وإذا أردت أن تقف على هذا فارجع إلى حياة الحيوان للدميري، كتاب حياة الحيوان للدميري، واقرأ عن حمر الوحش. وهذا الكتاب الدميري من فقهاء الشافعية صنف كتابا في حياة الحيوان الكبرى، اسمه حياة الحيوان الكبرى، مفيد لطالب العلم، فيه أدب وفيه شعر وفيه طرائف وفيه قصص وفيه أشياء يعني خرافات يعني وأساطير. وفيه أيضا من المميزات التي تفيد أنه إذا عقد بابا لأي حيوان من الحيوانات وكان يتعلق به أحكام فقهية فإنه يبحث، مثلا السلحفاء، إذا جاء عند السلحفاء قال لك وصفها وشكلها وأنواعها ومميزاتها وكذا، ثم يبين مثلا حكم أكلها جيد وهكذا. فارجع إلى مبحث الكلام عن حمار الوحش، فإن الناس يظنون أن حمار الوحش هو فقط إيش المخطط، وليس الأمر كذلك. الرابع، المثال الرابع، قال والبغل منه. الحمار أيها الإخوة الكرام إذا تزوج من فرس وجابوا ولد، تمام، وش يكون هذا الولد اسمه؟ بغل. البغل. هذا البغل المتولد من الحمار والفرس، إن كان الحمار هذا حمارا أهليا فالبغل هذا ما حكمه، طاهر ولا نجس؟ نجس. طيب أمه فرس، تمام، طاهرة ولا لا؟ يؤكل لحم لحوم الخيل، تؤكل ولا لا؟ تؤكل. فالخيول طاهرة جيد، لكنه يلحق بأخبث أبويه في النجاسة، وهذه قاعدة عندهم أن المتولد يلحق بأخبث أبويه طهارة ونجاسة، فإن كان طاهرين ها فهو طاهر الحمد لله رب العالمين، وإن كان نجسين فهو نجس، وإن كان أحدهما نجسا فهو نجس، سواء كان النجس منهما هو الأب أو الأم. طيب ما تولد مثلا لو تزوج الكلب من الذئب، ما أدري هذا موجود في حياة الحيوان موجود؟ طيب فالناتج منهما نجاسته تغسل سبعا بالتراب ولا لا يحتاج أن يغسل سبعا بالتراب؟ سبعا بالتراب، إلحاقا له بإيش؟ بأخبث أبوي، خلاص. طيب قال والبغل منه، وقوله والبغل منه يعني البغل من الحمار الأهلي، وأما البغل من الحمار الوحشي فإنه طاهر لأنه أبوه وأمه الحمد لله طاهري ولله الحمد. قال والبغل منه نجسة. فهذه هي الحيوانات الطاهرة والحيوانات النجسة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب الحيض و العبرة في كونه أصغر من الهرة بفرده ولا بجنسه؟ بجنسه. يقول الكلب مثلا إذا ولد وهو صغير أول ما يولد أصغر من الهرة، هل نلحقه بحيوان أصغر من الهرة؟ لا، عندنا ذئب صغير ولا قرد صغير، لا، لا ينظر إلى فرده، وإنما النظر هنا إلى كون هذا الجنس إيش أكبر من الهرة أو دون الهرة. نعم. طيب هذا الباب أيها الإخوة الكرام باب الحيض باب فيه مسائل فيها من الصعوبة أشياء كثيرة، تمام، فيه يعني صعب وفيه مسائل عسرة وتغيب عن الذهن، خاصة بالنسبة للرجال فإنهم لا يحتاجونه ولا يتصورونه تصورا تاما. فستمر معنا مسائل في هذا الباب، من تيسر له فهمها فليحمد الله، ومن لم يتيسر له فهمها فليعلم أن هذا يعني لا لبلادة في ذهنه إن شاء الله، وإنما لكون هذا الباب فيه صعوبة. طيب وقبل أن نقرأ الباب أريد أن ألخص بعض المسائل، ولكن قبل هذا نذكر المسائل في هذا الباب. المؤلف ذكر في هذا الباب ثمانية مباحث. الأول الأحوال التي لا حيض فيها. المرأة أيها الإخوة الكرام لا تحيض في ثلاثة أحوال، لا تحيض حالة، بلاش نقول المرأة، الأنثى لا تحيض في ثلاثة أحوال، لا تحيض قبل التسع، فقبل التسع لا يكون الدم حيضا لو فرضنا وجود الدم. الثاني بعد سن اليأس وهو 50 سنة على المعتمد، وفي بعض العلماء لهم أكثر، لكن المعتمد أن المرأة لا تحيض بعد 50، فإذا جاءها دم بعد 50 فليس بحيض. الثالث لا تحيض المرأة حال حملها، هذا واضح وسهل إن شاء الله. قال المؤلف قال رحمه الله باب الحيض لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة. لا حيض قبل 9 سنين يعني قبل تمام 9 سنين لا حيض. ولا بعد 50 سنة. ولا بعد تمام 50 سنة. ولا مع حمل. ولا مع حمل. فالحامل لا تحيض، وإذا جاءها دم فإن هذا الدم دم فساد وليس بحيض. خلاص. إلا مسألة عندهم إذا جاء قبيل الولادة فإنهم يلحقونه بالنفاس إن ظهرت أماراته. هذه المسألة الأولى، أحوال التي لا حيض فيها. ثم المسألة الثانية في هذا الباب، مدد الحيض ومدد الطهر، وهذه قواعد مهمة لا بد من إدراكها لأننا نحتاج أن نرجع إليها بعد ذلك. أقل الطهر وأقل الحيض نحتاج إليها. وانتبهوا أيها الإخوة الكرام، باب الحيض لا تظن أنه يتعلق به مسائل العبادات فقط، بل يتعلق به مسائل في أبواب كثيرة. فالحيض يتعلق به في باب الحجر مثلا، باب الحجر يتعلق به أبواب المعاملات كلها لها ارتباط بالحيض. ليش؟ أبواب المعاملات كلها لها ارتباط بالحيض. ليش؟ لأن الحيض علامة بلوغ، وجائز التصرف في المعاملات هو الحر البالغ العاقل الرشيد. فكيف نعرف أن هذه بالغة؟ بعلامات تذكر في باب الحجر، منها إيش؟ الحيض. كذلك يحتاج إليه في باب الطلاق، لتمييز الطلاق السني من الطلاق البدعي، فإن الطلاق في الحيض بدعة. كذلك يحتاج إليه في أبواب العدد، فإن عدة المرأة ذات الحيض 3 قروء، والقرء هو الحيض. خلاص. فكيف نعرف أن هذا حيض؟ كذلك في مسألة الطهر بين الحيضتين وأقل ما يمكن أن تنقضي فيه العدة، كل هذا مرجعه إلى باب الحيض. مدد الحيض والطهر أيها الإخوة الكرام، عندنا مدد الحيض. أول مسألة، أقل الحيض. أقل الحيض ما هو؟ قال رحمه الله، وأقله يوم وليلة. أقل الحيض يوم وليلة، 24 ساعة. فإذا جاء المرأة الدم لمدة 6 ساعات 10 ساعات 15 ساعة وانقطع تماما ولم يرجع، فهذا الدم ليس بحيض. ليش قلنا انقطع تماما ولم يرجع؟ احترازا من ايش؟ من مسألة التلفيق. مسألة التلفيق، ايش مسألة التلفيق؟ الحنابلة عندهم ان من رأت الدم ساعات ثم انقطع ساعات ثم رجع ساعات ثم انقطع ساعات، فحصل من مجموع الساعات اقل الحيض، يعني مجموع الساعات 24 ساعة، 5 ساعات اليوم 5 ساعات بكرة وخمس ساعات بعده وخمس، حصل من مجموعها 30 ساعة ثم انقطع تماما. هذه 30 ساعة وصلت إلى أقل الحيض ولا لا؟ وصلت أقل الحيض. يقولون هذا حيض ملفق. يعني إيش هذا حيض ملفق؟ يعني ساعات الدم حيض وساعات النقاء ايش؟ طهر، ولها في ساعات الطهر ولها في ساعات النقاء احكام الطاهرات، ولها في ساعات الدم احكام الحيض. وهذه مسألة من المسائل الكبيرة في هذا الباب. جيد. ولها فوائد هذه المسألة، لان بعض المذاهب لا يرون هذا، يقولون لا، حتى لو انقطع الدم فإنه حائض. جيد. فإنه حائض. هذه المسألة لها فوائد، من فوائدها أن الحائض لا يصح لها الطواف، صح ولا لا؟ فعلى المذهب المرأة إذا انقطع دمها ورأت النقاء التام لمدة 2 ساعة تقدر تنزل تطوف ولا لا في طواف الإفاضة؟ ممكن تطوف. واضح؟ فهذه من فوائد المسألة، وإنما أشرت إليها هنا لأن المؤلف قال أقله يوم وليلة، لكن أقله لا يلزم أن تكون يوم وليلة إيش؟ متصلة. واضح هذا؟ تمام شيخ؟ طيب. المسألة الثانية، أكثر الحيض. ما أكثر الحيض؟ وش يقول؟ وأقله 15. وأكثره 15 يوما. فلو جاء للمرأة دم واستمر عندها 20 يوما، استمر عليها الدم 20 يوما، خلاص، استمر عليها الدم 20 يوما، فإننا نعرف أن هذا ليس كله دم حيض، ليس كله دم حيض. طيب ما هو الحيض منه وما هو الاستحاضة؟ هذا سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله في قواعد تمييز الحيض عن الاستحاض. هذه المسألة الثانية في مدد الحيض. المسألة الثالثة في مدد الحيض معرفة غالب الحيض، ومعرفة غالب الحيض مهمة أيضا يرجع إليها في بعض المسائل في المتحيرة، المستحاضة المتحيرة ترجع إلى غالب الحيض. فما هو غالب الحيض؟ قال وغالبه 6 أو 7، 6 أيام أو 7، 6 أيام أو 7 أيام. وكيف تعرف تختار 6 ولا 7؟ بالنظر إلى قريباتها ونسائها، واضح؟ طيب، وسنعرف إن شاء الله متى يرجع إلى غالب الحيض. ما فائدة معرفة غالب الحيض؟ سنعرفه إن شاء الله بعد قليل. هذه المسألة الأولى وهي مدد الحيض. المسألة الثانية مدد الطهر. مدد الطهر، فما أقله؟ أقل الطهر، وأقل طهر بين حيضتين 13. أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. فإذا رأت المرأة الدم مثلا 5 أيام، ثم انقطع عنها الدم 5 أيام، ثم جاءها الدم بعد ذلك 5 أيام، الدم في 5 الأيام الثانية هل هو حيضة جديدة ولا لا؟ ليس حيضة جديدة. ينظر بعد ذلك هل هو استحاضة ولا هو حيض ملفق، هذه مسألة أخرى، لكن المقصود أنه ليس حيضة جديدة. ما فائدة المسألة؟ ما فائدة المسألة؟ ما الفرق بين لو قلنا هذه حيضة جديدة أو هذا تكميل للحيض الأول على قول ما قلنا اللي هو الحيض الملفق؟ ما الفرق في العدد؟ العدة المرأة 3 قروء، فهل لو أنها حاضت 5 أيام ثم طهرت يوم، ثم حاضت 5 أيام ثم طهرت يوم ثم حاضت 5 أيام، خلصت عدتها؟ لا، العدة 3 قروء. وأقل الطهر بين القرآن كم؟ 13 يوما. وبناء على هذا، على ما سبق، كم أقل مدة يمكن أن تنقضي فيها عدة المرأة 3 حيضات 3 قروء؟ كم أقل مدة؟ أيوة يا شيخ، كيف 29 يوم؟ تحيض يوم وليلة، وأقل حيض يوم وليلة، ثم تطهر 13 يوما، كم صار عندنا؟ 14. ثم تحيض يوما وليلة صار عندنا 15. ثم تطهر 13 يوما، كم صار عندنا؟ 28. ثم تحيض يوم وليلة، هذه 29، وتصبح 30 وهي إيش؟ قد طهرت، قد خرجت من عدتها، وهذا أقل ما يمكن فيه انقضاء العدة بالأقراء. طيب، إذن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم، ما في أقل من ذلك. طيب، وأكثر الطهر بين الحيضتين ما هو؟ قال ولا حد لأكثره. لا حد لأكثره، لو فرضنا أنها طهرت 3 شهور لازم نخليها حائض؟ لا، لا حد لأكثره. فلو أنها رأت النقاء لمدة 3 شهور 4 شهور 1 سنة لم يأتها الدم وانقطع تماما، فإننا نحكم بأن هذا كله طهر. نعم، هذه مدد الطهر. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى أحكام الحيض. نعم، ذكر مسائل. نعم، ثم أحسنت، في مسائل خلافية لكن لعلنا نتجاوزه. ما هي أحكام الحيض؟ أحكام الحيض أيها الإخوة الكرام على نوعين. الأول ما ينتفي بمجرد الطهر، يعني أحكام علقت على الحيض، وهذه الأحكام تنتفي بمجرد الطهر. الثاني أحكام لا تنتفي إلا بالغسل بعد الطهر، خلاص. طيب، ومن جهة أخرى نقسمها فنقول الأحكام المتعلقة بالحيض منها موجب ومنها مسقط ومنها مانع. فالحيض موجب والحيض مسقط والحيض مانع. فسبق معنا أن الحيض مانع من أمور سبقت معنا في الباب، باب الغسل، إيش هي؟ جواز الصلاة، تمام، جواز الصلاة وصحة الصلاة. فالحيض مانع من جواز الصلاة وصحتها، ومانع من جواز الطواف وصحته، ومانع من جواز مس المصحف، ومانع من جواز قراءة القرآن، ومانع من جواز اللبث في المسجد. وأما دخول المسجد كأن كلامي في الدرس الماضي لم يكن فيه محررا، الحائض هل يجوز لها أن تدخل المسجد عبورا مثل الجنب ولا لا؟ الجواب نعم. أنا ما أدري كأني في الدرس الماضي قيدت هذا بالجنب صح؟ أي لا، الحكم هنا عبور المسجد، يجوز للجنب أن يعبر المسجد ويجوز للحائض أن تعبر المسجد، لكن بشرط أمن التلويث، أمن التلويث. فالحيض مانع من اللبث في المسجد، لكنه ليس مانع، ليس مانع من دخوله عبورا بشرط إيش؟ أمن التلويث. وهذه الخمسة أمور سبقت معنا في باب نواقض الوضوء وفي باب إيش؟ وفي باب الغسل. زاد المؤلف أشياء، نقول الحيض موجب لقضاء الصوم، الحيض موجب لقضاء الصوم، وهذا معنى قول المؤلف فتقضي. أيوة. وتقضي الحائض الصوم للصلاة. وتقضي الحائض الصوم، فالصوم موجب، فالحيض موجب لقضاء الصوم ومسقط لقضاء الصلاة، ولهذا قال تقضي الصوم للصلاة. الأصل أن من ترك الصلاة عليه قضاء، وهذا هو الأصل، لكن الحيض مسقط لهذا الحكم، فلا يجب على الحائض أن تقضي الصلاة. والحيض أيضا مانع من صحة الصلاة وجوازها، وهذا سبق. ومانع من صحة الصوم وجوازه، هو مانع من صحة الصوم، من صحة الصلاة وجوازها، ومانع من صحة الصوم وجوازه، ولهذا قال المؤلف ولا يصحان منها بل يحرمان. لا يصحان منها، هذا معنى كون الحيض مانعا من صحتهما، بل يحرمان هذا معنى كون الصوم، كون الحيض مانعا من جوازهما، فلا يجوز للحائض أن تصلي، لا يجوز، يحرم، ولا يجوز لها أن تصوم، واضح. وليس معنى تحريم صومها تحريم إمساكها عن الطعام. فهل نقول حائض مثلا في يوم من أيام رمضان ولا فيه طعام تشتهيه والناس كلهم في البيت صائمين، هل يجب عليها أن تأكل في هذا اليوم؟ نقول إذا لم تأكل تأثمين، نعم ما يجب، لكن لا يجوز لها أن تصوم. الإمساك ليس هو الصوم، الإمساك أعم من الصوم، الإمساك بنية يكون صوما، وأما إمساكها من غير نية فإنه ليس صوما. فلو أنها لم تأكل ولم تشرب، ما في موية ولا في أكل في البيت، ولا يجيبون لك إلا بعد المغرب، هل يلزمها نقول يجب عليك تبحثين عن شيء ولو أن تعضي على أصل شجرة؟ نقول لا، الذي يحرم عليها هو الصوم، والصوم الشرعي هو إيش؟ الإمساك بنية. نعم. والحيض مانع من حل الوطئ أيضا، مانع من إيش؟ من حل الوطئ، ولهذا قال المؤلف نعم. ويحرم وطئها في الفرج. ويحرم وطئها في الفرج، وهذا معنى قولنا إن الحيض مانع من إيش؟ من حل الوطئ، مانع من حل الوطئ، فلا يجوز للرجل أن يطأ امرأته. والمؤلف قال فيحرم وطئها في الفرج، لماذا قيد بقوله ويحرم وطئها في الفرج؟ إشارة إلى جواز الاستمتاع منها بما دونه، وسيصرح بذلك بعد قليل. وكذلك الحيض موجب للكفارة في حالة الوطئ، فيكون الحيض إذا وجد فيه وطئ فإنه يجب في ذلك الكفارة. قال المؤلف أيوه. فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة. إن فعل يعني إن وطئ المرأة حال حيضها فعليه دينار أو نصف دينار يخرجه كفارة. والدينار كم يساوي بالجرام؟ الدينار من الذهب ولا من الفضة؟ الدينار من الذهب، والدينار والمثقال وزن واحد كما بيناه. كم يساوي الدينار؟ أربع جرامات، أربع جرامات وربع، أربعة وربع المثقال ودرهم ثلاثة يقال. طيب، فيجب عليه أن يخرج ما يساوي أربع جرامات وربع من الذهب أو نصف ذلك، ونصفه يصير كم؟ جرامين وثمن، جرامين وثمن، فيجب أن يخرج ذلك من الذهب. والحيض ليس مانعا من جواز الاستمتاع بالمرأة بما دون الوطئ، ولهذا قال المؤلف ويستمتع منها بما دونه. نعم. وكذلك الحيض مانع، يستمتع منها بما دونه يعني بما دون الفرج. وكذلك الحيض مانع من جواز الطلاق وسنة الطلاق، فلا يجوز أن يطلق المرأة حال حيضها على التفصيل الذي يأتي إن شاء الله في باب الطلاق. ومانع من سنة الطلاق يعني من كون الطلاق سنيا، فيكون الطلاق في الحيض طلاقا بدعيا. وليس مانعا من وقوع الطلاق. وسيأتي هذا، هذا محله إن شاء الله في كتاب الطلاق نبينه بإذن الله عز وجل. بين، يقول بين الدينار والنصف، لماذا قلنا الواجب دينار أو نصف؟ ليش ما نقول الواجب نصف دينار والزيادة نفل؟ لو أخرج دينارا فإنه أخرج واجبا ولا أخرج زيادة على الواجب؟ أخرج واجبا. ولو أخرج نصف دينار ها يكون إيش؟ قد أخرج واجبا. فالدينار كله موصوف بأنه كفارة. كالمسافر مثلا إذا صلى ركعتين، فالصلاة هذه الركعتين موصوفة بأنها فرض، وإذا صلىها أربع فهي كلها من التكبير إلى التسليم موصوفة بأنها فرض. نعم. وهذه الأحكام السابقة على قسمين كما أشرنا، منها ما لا ينتفي إلا بالغسل، وهذا هو الأصل، الأصل في الأحكام السابقة أنها لا تنتفي إلا بالغسل. خلاص، لا يعني إذا منعناها من شيء فلا يباح لها إلا بعد الاغتسال، إلا إيش؟ إلا مسألتين ذكرها بقوله، وهي المسائل التي ينتفي فيها الحكم بمجرد انقطاع الدم، أشار إليها بقوله وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. لم يبح شيء مما حرم عليها بالحيض، كل الأشياء التي تحرم بالحيض لا تباح بالغسل، لا تباح بمجرد الطهر، وإنما تباح بالاغتسال بعد الطهر. واضح؟ إلا شيئين وهما إيش؟ الصيام. فلو أنها طهرت قبل طلوع الفجر ولم تغتسل فهل يصح صومها؟ لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر يصح صومها، هذا معنى قوله إلا الصيام. والأمر الثاني الطلاق، فإذا طهرت من حيضها ولم تغتسل فطلقها، فهذا الطلاق سني ولا بدعي؟ هذا الطلاق طلاق سني، فيجوز تطليقها بعد الطهر وقبل الغسل. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة المبتدئة، والمبتدئة من المسائل التي تصعب على المبتدئ. المبتدئة بالحيض أيها الإخوة الكرام هي التي يأتيها الحيض لأول مرة، تمام؟ فلأنها مبتدئة يناسب أن نبتدئ بها في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، لتكون مبتدأة وتكون أيضا مبتدأ بها في الكلام في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.